الله أكبر صرختي وبها أزين دعوتي ما عشت أعبد مخلصا من ذكره في سجدتي الله أكبر صرختي وبها أزين دعوتي ما عشت أعبد مخلصا من ذكره في سجدتي نادى المؤذن للصلاة رددت حيا للصلاة نادى المؤذن للفلاح رددت حيا للفلاح نادى المؤذن للصلاة رددت حيا للصلاة نادى المؤذن للفلاح رددت حيا للفلاح الله أكبر صرختي وبها أزين دعوتي ما عشت أعبد مخلصا من ذكره في سجدتي الله أكبر كلما صحت جموع المؤمنين صرح الظلام تهدما وغدوت مرفوع الجبين الله أكبر كلما صحت جموع المؤمنين صرح الظلام تهدما وغدوت مرفوع الجبين الله أكبر صرختي وبها أزين دعوتي ما عشت أعبد مخلصا من ذكره في سجدتي الله أكبر صيحة دكت عروش الظالمين وجعلتها هدفي أجاهد دونه وبه أدين الله أكبر صيحة دكت عروش الظالمين وجعلتها هدفي أجاهد دونه وبه أدين الله أكبر صرختي وبها أزين دعوتي ما عشت أعبد مخلصا من ذكره في سجدتي أنشودة رفعت بها راياتنا تغزو القلوب وبنورها كفر دوى والشرك آذن بالغروب أنشودة رفعت بها راياتنا تغزو القلوب وبنورها كفر دوى والشرك آذن بالغروب الله أكبر صرختي وبها أزين دعوتي ما عشت أعبد مخلصا من ذكره في سجدتي نادى المؤذن للصلاة رددت حيا للصلاة نادى المؤذن للفلاح رددت حيا للفلاح نادى المؤذن للصلاة رددت حيا للصلاة نادى المؤذن للفلاح رددت حيا للفلاح الله أكبر صرختي وبها أزين دعوتي ما عشت أعبد مخلصا من ذكره في سجدتي